كأنه قال بعتك بمئة درهم إلا عشرة سيكون الثمن تسعين درهم. وكذلك لو قال بعتك إياه بدينار إلا درهم بدينار إلا درهما يقول إنه بدينار إلا درهم يقول المذهب لا لأن الاستثناء من غيره. لو قال بعتك بمئة دينار إلا درهما يصح ولا ما على المذهب. والقول الثاني إذا كانت الثقينة معلومة يصح، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وعلى هذا فكأنه إذا قال بمئة دينار إلا درهما كأنه قال بمئة دينار إلا عشر دينار إلا عشر دينار، وهذا صحيح. لكن كيف يكون الثمن الآن مئة دينار إلا درهما؟ إلى بعده فيه تشكوه إما أن تعطيه تسعة وتسعين دينارا وتسعة دراهم، أو أعطيه مئة دينار وترد علي درهما دينار. أقول هذا يفعل لا ما فيه حتى على المدى ما فيه شيء. نعم هذا ما فيه بيع وشراء، هذا استثناء تبقى وشي لا هو ما قال إلا مثل خمسة قروش، لو قال خمسة قروش صح المثل يسمى مثل المثل صح على الجنس، لكن على نصف ريال مشاع على مشاع من الجنس. يقول المؤلف أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولا قال في واحد كذا فهما يقل، لأن الثمن هنا لا يمكن أن يقسط عليه، لا يمكن أن يقسط عليه، فيكون ثمن المعلوم ثمن المعلوم مجهولا. واللغة الآن بربرية الله. باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، مثل بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى، بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى، باع معلوما ومجهولا. أولا إن كان قال بعتك هذه الشاة وما في بطن هذه بمئة درهم فالبيع غير صحيح، البيع غير صحيح، غضاء عندك مئة عربية نعم غير صحيح، البيع غير صحيح. السبب لأن الثمن إذا بغينا نوزعه الآن على هذا المعلوم اللي الشاة وعلى المجهول اللي في البطن يمكن أن نعرف قيمة اللي في البطن من قيمة الشاة؟ أسألكم يمكن ولا ما يمكن؟ إذا فيبقى ثمن هذا المعلوم مجهولا، يبقى ثمن هذا المعلوم مجهولا فلا يصح البيع لجهالة الثمن، زين ولا لا؟ طيب فإن قال كل منهما بكذا، قال بعتك هذه الشاة وما في بطن هذه الشاة بثمانين والذي في البطن بعشرين يصح ولا لا؟ يصح المعلوم، يصح المعلوم بما عينه ويقول في مجهول. نعم واضح الظفر؟ ها؟ واضح؟ طيب سؤال، بعتك هذه الشاة وما في بطنها بمئة درهم، بعتك هذه الشاة وما في بطنها بمئة درهم ولم أبين قيمة ما في بطنها يصح؟ تعني ها؟ لا ما انتم فوقها هذا لا، لان لما قلت بعت هذه الشاة وما في بطنها نفصل عليه صار معقولا عليه، وحينئذ تكون بعت شاة شاة وحملة. اما لو قلت بعتك هذه الشاة ويجب وما في بطنها صح كما تقدم ويثبت تبعا ما استقلاله. فاما لما نصف على ان البائع واقف عليه صار البيع غير صحيح. طيب لو قلت بعتك هذه الشاة وما في بطنها هي بثمانين وما في بطنها بعشرين، على المذهب لا يصح. نعم، لانه يؤدي الى استثناء الحمل، لأنه بعتك هذه الشاة وما في بطنها بمئة، الشاة بثمانين واللي بطنها بعشرين، معنى صحة الشاة ولم يصح بالحمل، وحينئذ يكون كأني بعتك الشاة واستثنيت حملها. وقد سبق أن المذهب إذا استثنى الحمل فالبيع باطل، فالبيع باطل، بخلاف بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى، هذه الشاة بثمانين والثاني والحمل بعشرين، هذا يصح. لماذا؟ لأن لو أبطلنا الحمل، لو أبطلنا بيع الحمل ما كنا بعنا حاملا واستثنينا حملها، إذ أن الحمل في بطن غيره ليس في بطن، هذا هو الفرق، وهذا فرق دقيق يغلط فيه طالب العلم، بل غلط فيه طلاب من العلم، نعم، حيث صححوا المسألة وقالوا هذا صحيح واعتمدوا على القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت لها، ولم يعرفوا أنه هنا لم يكن تبعا لأنه قصة البيع، وبعتك هذه الشاة وما بلغ وش المعلومة. طيب يقول أو باع معلومة يتعذر علمه ولم يقل كل منه بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صحة المعلوم بقصته. إن لم يتعذر إيش؟ إن لم يتعذر علم المجهول فهو يصح في المعلوم بقصته من الثمن، بقصة من الثمن، مثل أن تقول بعتك هذه الشاة والشاة اللي في البيت بمئة درهم، بعتك هذه الشاة والشاة اللي في البيت بمئتي درهم. عبد الوهاب يعرف الشاة الموجود أول واللي في البيت ما تعرف مجهول، لكن يتعذر علمه ولا لا؟ ما يتعذر اللي في البيت يتعذر علمه ولا لا؟ يروح لما هو شوف ما يتعذر علمه، مسألة بسيطة. فما دام يمكن أن يعرف يصح، لكن يصح في المعلوم بقصته دون المجهول. كيف بقصته؟ الآن هو اشترى هذه الشاة واللي في البيت بمئتي درهم، كذا الثمن عليهما جميعا كم؟ مئتا درهم. نذهب الآن إلى الشاة اللي في البيت، وجدنا أنها تساوي 90 درهم، تساوي 90 درهم، تكون هذه بمئة وعشرة. وجدنا أنها تسوى اللي في البيت 150، تكون هذه بخمسين، يعني بالقسط، تكون هذه تكون القيمة في القسط. طيب لو فرضنا أن القيمة تختلف عن الثمن، نشوف الآن، فرضنا أن القيمة تختلف عن الثمن، اشترى هذه الشاة واللي في البيت 250، اشترى هذه الشاة واللي في البيت 250، تمام، يتعذر علمها؟ هو يتعذر علمه ولا ما؟ الله يعني بس إذا رحت شوي هم المثل، ولكن ما عرفت بعتك هذه الشاة وما في البيت بمائتين وخمسين بدل من مائتين قلنا مائتين وخمسين، ما يتعذر ولا ما يتعذر؟ ما يتعذر. يعني أمس لما كان 200 صار ما يتعذر، ويوم صار 250 صار يتعذر، هل يمكن هذا؟ إذا لا يتعذر. وجدنا أن الشاة اللي معنا الآن تساوي 200، والشاة اللي هناك تساوي 300، وما باعه إلا في 250، لكن حقيقة الأمر أن القيمة لو خرجت في السوق صارت هذه 600 وهذه 630، لكن الرجل إنسان من المشتري، البايع محابي المشتري، كيف نوزع القيمة؟ أما فهم أنا بعتك شاة هذه حاضر وشاة في البيت في 200 درهم و50 درهم، تمام؟ تقوم على يصح في إيش؟ يصح في الموجودة التي نشاهد بقصتها من السنة، ولا يصح في التي في البيت لأنها مجهولة، عرفنا أولا لا؟ وليس كبيع الحمل، لأن الحمل ما يمكن الوصول إلى العلم به حين العقد لأنه في البطن، لكن هذه يمكن الوصول إليها بماذا؟ ندخل للبيت ونشوف الشاهد وش تسوى. ذهبنا إلى البيت ووجدنا لما أردنا أن نوزع الثمن عليهما قالوا والله هذه اللي معنا الآن تسوى 200، لكن هو بعد عنك وذيك تسوى 300، الجميع 500، هذه قيمة. لكن الرجل مسامع ونعطيك إياهم ب200 و50، كيف نوزع الثمن؟ هنا نوزع أخماسا، ما نقول الآن خذ هذه ب200 لأنها تسوى 200 ونجزع عنك 50 علشان دي، ما أصبح هذا. نقول الآن هذا ب250 والقيمة اللي تسوى في السوق 500، نعم، نوزعها في القصة 200 بالنسبة ل500 50، والثمن 250 كم خمسينه؟ 100، فتكون هذه الشات عليك ب100، تكون عليك ب100 فقط، واضح؟ اي نعم. طيب المهم الآن إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه فهل البيع صحيح ولا لا؟ سؤال، إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه فهل يصح البيع أو لا؟ لا يصح في المعلوم دون المجهول، وكلا الجوابين خطأ. أنا أقول يتعذر علمه، باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. إذا هو متميز كيف يعني؟ يعني إذا باع هذه الشاة الحمل الثاني، نعم، هذا يصح، نعم، صح لهذه لأنه منفصل، نعم، إذا باعها والمجهول باع يعني حملها لا يصح، وهذا خطأ. ما يعني أنها تعذر علمه، هل يصح البيع؟ الجواب فيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ إن قال كل منهما بكذا ها صح، أو إن شئت تقول إن عين ثمن كل منهما صح في المعلوم والمجهول، وإلا بأن جعل الثمن واحدا لم يصح. لماذا لم يصح؟ لأنه لا يمكنك معرفة ثمن المعلوم، ما يمكن معرفة ثمن المعلوم، لأن المجهول لا يمكن معرفة ثمنه، واضح يا جماعة؟ طيب إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه هل يصح بيع المعلوم؟ إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه بثمن واحد فهل يصح؟ يصح في المعلوم بقصه من الثمن، يصح في المعلوم بقصه من الثمن، أفهمتم الآن؟ لماذا يصح وهو مجهول والثمن واحد؟ لأنه يمكن معرفة ثمن كل منهما بالتقسيط، يمكن معرفة ثمن كل منهما بالتقسيط لأنه قسط الثمن هذا على هذا، واضح إن شاء الله؟ طيب لأن هذه المسألة يقص في المعلوم يقص في المسألة، وهي إحدى مسائل تفريق القصة الثلاث عند العلماء، هي تسمى تفريق الصفقة، إذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح وصح بالماء فيما يصح وبطل فيما يبطل يسميه العلماء تفريق الصفقة. الصفقة يعني البيعة تفرق فبعضها يصح وبعضها لا يصح. طيب ثانيا قال وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. نعم إن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد صح في نصيبه بقسطه. بيني وبين كعبد لي نصف ولك نصف. وشاف واحد وطمع وقال فيه على العبد في 100,000 درهم وهو يساوي 50,000 فانتظر أنت كيف يندف لي نصفه ما أصل كيف نصف 100,000 نصيب بعت العبد نصفه لي وما رجع وش حكم البيع؟ يصح في كل عبد في نصيبه فقط يصح في نصيبه بقسطه من الثمن. سلع ابن وهاب الكتاب اللي معك الآن كتاب وش اسمه هذا؟ أظن نصفه مملوك لغيره ولا يصح أن يبيع الإنسان ما لا يملك. فإذا يصح بيعه في نصيبه ولا يصح في نصيبه. من يكون شريك الآن؟ شريك الآن تسلم شريك الآن تسلم نعم شريك الآن دعنا من الشفعة سلام على صحة البيع. فهمتم الآن هذه الصورة ولا لا؟ إذا باع الإنسان مشاعا بينه وبين غيره صح في نصيبه بقسطه. التعليل لأنه يملك البيع العقد على نصيبه ولا يملك العقد على نصيبه شريكه. واضح ولا لا؟ يا مسائل تفريق الصفقة لأن تفريق الصفقة ثلاثة هذا واحد منهم صح في نصيبه ولم يصح في نصيب غيره. لكن بقينا المشتري الآن المشتري ولا كان العبد كله وين روحك؟ نقول لك الخيار لك الخيار إن شئت فأبقى البيع ولك النصف وإن شئت اسبق البيع ويرجع نصيب البيع إلى ملكه. واضح الآن؟ ما يضيع حق المشتري ما دام قلنا للمشتري لما تبعض عليه العبد فأنت الآن بالخيار إن شئت فأمضي البيع ولك نصفه وإن شئت فافتح البيع وخذ دراهمك من الذي باع عليك ويرجع إلى ملكه. واضح أخوان؟ طيب الثاني أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء هذا مو مشاع معين لكن أجزاؤه متساوية يمكن أن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. مثل إيش ينقسم عليه الثمن بالأجزاء؟ اللي ينقسم عليه الثمن بالأجزاء مثل صاع بر وصاع بر لكن صاع ولصاع كل واحد أخينه من جنس واحد لكن الصاع اللي لك متميز والصاع اللي لي متميز مهم مشاع. كان واحد قال يبيع عليها العيش العيش يعني البر يبيع عليها البر اثنان الصاعين كل بعشر دراهم بعت الآن نصيبي ونصيب شريك كذا شريكي ولا لا نصيبي ونصيب غيري لأنه مو شريك لي مو مشاع هذا له متميز وهذا لي متميز فبعتهما جميعا بعشرة دراهم يصح البيع في الصاع الذي لي ولا يصح في الصاع الذي له. نعم السبب أنه مو ملكي. وكذلك لو فرض أني خلقت من جميع الصاعين خلقت من جميع وبعتهم عليه هو هذا مشاع ولا غير مشاع؟ لا هذا غير مشاع لأن نصيبك متميز نصيبك متميز لكن خلقت من جميع فهذا إذا بعته يصح في نصيبي ولا يصح في نصيبي لأنه لما كان الثمن انقسم عليه بالأجزاء صار كالمشاع. نعم يقول وإن باع عبده ترى من هاللي قلنا الأخير صححوه من خلط الصاعين جميعا خلق الساعين جميعا، خلقهما جميعا ثم باعهما مخلوقين، وهما بني ذات. كم صورة عندنا الآن؟ ثلاث صور. نعم صورة الصورة الثالثة قال: وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وحمرا صفقة واحدة صفقة في عبده وفي الخل بخصته. إن باع عبده وعبد غيره، أنا أبعت عينين منفردتين، واحد منا له جزء منها، لا له نصيب مستقل. بعت عبدي وعبد غيره، أو شاتي وشات غيره، أو بيتي وبيت غيره بغير إذن، يصح البيع في ماله؟ في نصيبي دون نصيب، دون نصيب الثاني، دون نصيب الثاني، ما نقول دون نصيب شريكي، دون نصيب الثاني. كذلك باع عبدا وحرا، باع عبدا وحرا، العبد يصح عليه العقد عليه، والحر ما يصح. واحد عنده عبد وله ولد، له ولد كبر العبد، جاهك الرجال قال والله سيدي يريد عبدي اللي يشتيه، واحد البيت وواحد للرجال، قال الله سنة عندي لك عبدي من أقصى الناس، خذ هذا ولي اشتري. وقالوا له بهلا منك وفوت الهد. نعم هد يعني اهرب. طيب هذا الرجل باع عبدا وحرا، باع عبدا وحرا بمئة ألف، يصح يصح بيعهما؟ يصح بالعبد ولا يصح بالحر كذا. ويقسط الثمن عليهما، فيقدر الحر عبدا ويعرف قسط من الثمن وينزل. فإذا كان باعهما بمئة ألف وكان هذا الحر يساوي 80 ألفا والعبد يساوي 20 ألفا، إيش ياخذ؟ يرد 80 ألف وياخذ الله على 20. كذلك باع خلا وخمرا، وش الخل والخمر؟ كلاهما عصير، لكن الخل لا يتخمر والخمر مسكر، واضح مسكر. فباعهما جميعا، عنده جرتين، قال واحد انا والله انا احب خل عنك، قال عندي لك خل، وباعها الثنتين، واحد الخمر وواحد الخل، لكن البائع المشتري ما يدري، باعنا عليه بعشرين درهم، وش اللي يصير؟ الخل دون الخمر، لان الخمر ما يصح البيع فيه، والخل يصح فيصح بقسطه، يصح بقسطه. طيب الخمر تقولون ما له قيمة، وش أنت عن قسطه؟ يقدر الخمر خلا، يقدر الخمر خلا، جرة الخمر كبر جرة الخل مرتين، وهو باعهم 30 درهم، باعهم 30 درهما، كم يصل عليه؟ 10 15 وواحد سنه يقول 20، تجي واحد يقول 30 وتنسى المسألة. طيب شو باع عليه الآن؟ جرته على أنهم خل، فهمتم؟ لكن واحد الخمر كبر الثاني الخل مرتين، باع ب 30 درهم، كيف نوزع الثمن؟ أنصاف؟ أنصاف ولا؟ قلنا إننا نقدر الخمر خلا، نقدره خلا يعني كأنها جرة خل. إذا كانت جرة خل كتب ذيك مرتين، صار قسطها من الثمن من 30، 35، نعم 20. فعلى هذا نقول جرة الخمر ما صح فيها بيع، ويجب إراقتها، وصح البيع في الخل بعشر دراهم. أولا، ويجب على البائع أن يرد على المشتري 20، أن يرد على المشتري 20. طيب المشتري قال يا جماعة أنا شريت هالجرتين لأن عندي 30 رجال، ففي كل جرة العشرة والآن ما عندي إلا جرة واحدة من نافع المخلوق. طيب نقول نعم نخيره. ولهذا قال المؤلف ولمشتر الخيار إن جهل الحال. لمشتر الخيار إن جهل الحال. طيب إن علم الحال، إن علم الحال عارف أن هذه جرة خمر، لكن بالأول يبي يتجرى والعياذ بالله على شرب الخمر، ثم ندم وقال ما شاربه، فيها خيار ولا ما في خيار؟ ما له خيار؟ ما له خيار؟ إذا ما له خيار، لكن البائع ياخذ كل الثمن ولا وش؟ البائع ياخذ الثمن ما يحل، والباقي يرده عليه. الباقي يرده عليه. هذا هو المذهب، لأن الخمر لا قيمة له. الخمر ما له قيمة، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أننا ما نرد الثمن على البائع، ما نرد قسم نرده على المشتري، ما نرده على المشتري ولا نعطيه ولا نعطيه عند البائع، نأخذه من البائع ونجعله في بيتنا. لماذا؟ لأن المشتري كان قد أقدم على الحرام، يعلم من الخمر، كيف إن يعلم من الخمر وراح وشرب الخمر أيضا، كيف نقول أنت تشرب الخمر نعم ونرد عليك بعد قيمته؟ هذا ما يمكن. أما نعم إذا كان جاهلا فكما قال المؤلف المشتري الخيار، ويرد إليه جميع كل الثمن فيما لا يصح بيعه. هذه ثلاث مسائل الآن نشوفها، مسائل الصفقة الثلاث نشوفها. الأولى إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر عنده. الثانية إذا باع مشاعا بينه وبين غيره. والثالث إذا باع شيئين أحدهما يصح البيع فيه والآخر لا يصح. فهمتم الآن؟ هذه مسائل تفريق الصفقة، والمذهب فيها كلها أن البيع يصح بما يصح ويبطل بما يبطل ولمشتري الخيار. والقول الثاني في المسألة أن البيع لا يصح في الجميع. البيت لا يصح في الجميع، يقول لأن الصفقة واحدة ولا يمكن أن تتفرق. ولكن الصحيح ما قاله المذهب، الصحيح المذهب في هذه المسألة، وهو أنه يصح بما يصح ولا يصح في الآخر، ولكن للمشتري خيار في موانع البيع. اعلم أن الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. ففي الأول في الباب الأول ذكر المؤلف شروط البيع، وفي هذا الفصل ذكر موانع البيع، لأن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، وهذا عام في كل شيء. فمثلا من أسباب الإرث القرابة، قد يكون الإنسان قريبا للشخص ولا يرث منه لوجود مانع، قد يكون أب رقيقا فلا يرث ابنه وإن كان السبب موجودا لكن قد وجد مانع يمنع منه. وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأمور الحكمية والخبرية، أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه، وتزيل عنك إشكالات كثيرة. فمثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، مع أنه قد يلازم الإنسان هذا القول عند أتيان أهله ثم يضر الشيطان ولده. فما هو الجواب عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى؟ الجواب أنه قد توجد موانع تمنع من تأثير هذا السبب، كالبيئة مثلا. وكذلك قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مع أن مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة لا يحل به في النار والقاتل فاعل الكبيرة يكفر ولا لا يكفر؟ لا يكفر، لقوله تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء. فكيف نقول بأنه يكون جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما مع أنه مؤمن والمؤمن لا يخلد؟ الجواب أن نقول هذا التخليد يمنع منه مانع وهو الإيمان. فإن قلت إذن لا فائدة منه ما دمت تقول إن هذا الوعيد يمكن يمنع، فما الفائدة منه؟ وش تقول؟ الفائدة الزجر، وأنه ربما يكون هذا القتل العمد سببا للكفر، سبب للكفر فيكفر ويكون مخلدا تخليدا مؤبدا. ولهذا جاء في الحديث لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصد دما حرام، فكأن هذا ربما والعياذ بالله يزيغ قلبه زيغا كاملا حتى يستحق الخلود المؤبد. والحاصل أن هذه القاعدة تنفعك في باب الأحكام وفي باب الأخبار، وهو أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه. يقول لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، لا يصح البيع. نقول ولا الشراء ولا ما حاجة نقول ولا الشراء؟ نقول إن البيع هنا إما أن يقال إنه لا بيع إلا بالشراء، فتكون دلالة البيع على الشراء من باب اللزوم. أو نقول إن البيع هنا من باب التغليب. وإنما اختار المؤلف لا يصح البيع لموافقة الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وإلا فإن الشراء أيضا حرام. لو أوجب البيع قبل الأذان وصار القبول بعد الأذان صار البيع الآن قبل الأذان فلا يكون في الوقت المحرم، لكن الشراء نعم بعد الأذان ولكنه محرم أيضا، لأنه ما يتم البيع ولا يصدق أنه بيع حتى يتم الشراء، لأن البيع إيجاب وقبول. المهم أن البيع والشراء لا يصح ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. لو أن امرأة باعت على رجل تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني ما تقولون؟ فإنه لا يصح البيع، لأن شراء المشتري حرام، فيكون بيع البائع حراما أيضا للتلازم. وقوله ممن تلزمه الجمعة يشمل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره، من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره. هذا يحتاج إلى شرح، وأظن تم شرحه في باب صلاة الجمعة. الذي تلزمه بنفسه هو من اجتمعت فيه شروط الوجوب، وأما من تلزمه بغيره فهو من لم تجتمع فيه شروط الوجوب إلا إذا أقيمت الجمعة وجب عليه. من ذلك المسافر الذي يلزمه الإتمام، وهو على المذهب من نوى إقامة أكثر من 4 أيام، فهذا رجل مسافر قد حل في هذا البلد ويريد أن يبقى أكثر من 4 أيام، هل تلزمه الجمعة بنفسه؟ لا، تلزمه بغيره. يعني إن أقيمت الجمعة لزمه أن يصلي الجمعة، وإن لم تقم لم يلزمه، لم تلزمه الجمعة. ما تصورتوه؟ طيب، المذهب يرون أن الجمعة لا تنعقد إلا 40، فإذا وجد في البلد 39 مستوطنون، وهذا الرجل المسافر الذي نوى إقامة أكثر من 4 أيام، تلزمه الجمعة؟ ما تلزمه الجمعة، لأن إلى الآن ما وجبت لنقص النصاب. لكن لو كانوا 40 وهذا المسافر الآن موجود، قلنا تجب عليك الجمعة بغيره. ويترتب على ذلك أن هذا الرجل المقيم لو أراد أن يصلي بالناس، قلنا ما يجوز تصلي، لا يصح أن تصلي به، لأنك لست من أهل الوجوب بنفسك، إنما تجب عليك الجمعة بغيرك. المهم أن قوله ممن تلزمه الجمعة يشمل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره. وخرج بقوله ممن تلزمه الجمعة من لا تلزمه، فيجوز له البيع والشراء. نعم، فمثلا النساء يجوز لهن البيع والشراء بعد نداء الجمعة، كذا؟ لماذا؟ لأنها غير مخاطبة بقوله فاسعوا إلى ذكر الله، حيث أن الجمعة لا تجب عليها، كذا؟ بل الصغار في أولاد صغار مثلا تبايعوا شيئا يجوز ويصح؟ نعم يجوز ويصح، لأن الجمعة ثلاثة لهم. قال بعد ندائها الثاني، لأن الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها إلا نداء واحد، وهو النداء الثاني الذي يكون عند حضور الإمام، فحملت الآية عليه، لأن الآية نزلت في وقت لا يوجد فيه إلا أذان واحد وهو الثاني، فلذلك نقول إن الحكم معلق به لا بالأذان الأول الذي سنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن التبايع بعد النداء الأول جائز وبعد النداء الثاني لا يجوز. وشمل قوله لا يصح البيع بعد النداء الثاني، شمل بيع رجلين أقبل إلى المسجد بعد الأذان فتبايعا وهما يمشيان إلى المسجد، يصح ولا لا؟ لا يصح، ما دام وقع بعد النداء حتى في طريقهما إلى المسجد لا يجوز، وحتى قبل بدء الخطبة نعم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوه. فإن قلت لماذا لا تقولون إن البيع حرام وصحيح، إن البيع حرام وصحيح كما قلتم إن الرجل إذا تلقى الجلد واشترى منه فإن هذا حرام والبيع صحيح، فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر، لأن أولا لأن حديث التلقي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، وثبوت الخيار فرع عن صحة العقد، فيكون في الحديث دليل على أن العقد صحيح. والفرق الثاني أن النهي عن التلقي ليس نهيا عن العقد لذاته، ولكن نهي عن العقد لحق الغير، حيث إنه ربما يكون في ذلك خديعة للقادم فيشتريه المتلقي بأقل، ولهذا جعل الحق له في إمضاء البيع أو فصله. أما مسألتنا التي نحن نتكلم عليها الآن فالنهي عن إيش؟ عن البيع بعينه، وما نهي عنه بعينه فإنه لا يمكن أن نقول إنه صحيح سواء في العبادات أو في المعاملات، لأن تصحيحنا لما جاء به النهي لما جاء فيه النهي بعينه إمضاء لهذا الشيء الذي نهى الشارع عنه، والذي نهى الشارع عنه ماذا يريد منا؟ أن نتركه وأن نتجنبه، فإذا حكمنا بصحته فهذا من باب المضادة لأمر الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فنقول إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام وباطل أيضا لا يصح. إذا قلنا إنه لا يصح فهل يترتب أثر العقد عليه أو لا؟ لا يترتب، ولهذا لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع لأنه لم يملك، ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين لأنه لم يملك. وهذه مسألة خطيرة، لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه ملك لهم، وهذا لا يجوز. نعم. إذا خاف عن تذهب السلعة ويقول بيعتك هذا بعد الشيء، نقول اصبر حتى خلي يذهب لأنه ما يمكن تربطه، ما يمكن تربطه، يعني التلقى هذا ما يجوز أبدا، ما يجوز. كل شيء في حق فهو ما يجوز. علقه بعد النهي ما علقه، لأنه إذا علقه فإما أن تقول بصحة هذا التعليق فهذا حكم بصحة، وإما أن تقول بفساده فلا فائدة منه. أي ما نعم كيف نشوف الآن؟ الآن نقول أيضا ظاهر كلام المؤلف أنه أن هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق بنفس صلاة الجمعة، حتى فيما يتعلق بنفس صلاة الجمعة، مثل لو أن الإنسان اشترى ماء للوضوء بعد نداء الجمعة الثانية فهل يصح ولا ما يصح؟ يقول ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح لأنه لم يستثن. ولاحظوا أن العلماء لا بد أن نأخذ بظاهر كلامهم ثم نبين مثل الصحيح في هذا، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، فهل هذا مراد ويكون قولا مقصودا من المؤلف، أو أن المؤلف حذف الاستثناء اختصارا؟ مثل هذه إذا مرت عليكم انظروا، إذا كانت المسألة إجماعية من أهل العلم فإن المؤلف حذفه اختصارا لا شك لأنه ما يأخذ عن الاثنان، وإذا كانت المسألة خلافية فمعنى ذلك أن المؤلف يختار القول الثاني اللي ما فيه استثناء، لكن الواقع أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بالصلاة، فإذا وجد ما إذا لم يكن على وضوء ووجد مع إنسان ماء يبيعه، والإنسان هذا ليس مكلفا لأنه لو كان مكلفا لكانت الجمعة تلزمه فلا يصح بيعه، لكنه غير مكلف أو هذا الإنسان ممن لا تجب عليه الجمعة، فإنه يجوز لهذا أن يشتري الماء ليتوضأ به، لأن ذلك من مما يتعلق بهذه الصلاة. نعم. لا السنة ما الذي يتوقف عليه صحة الصلاة. ما يجوز أن يشتري الطيب والسواك. لا ما يجوز أن يشتري الطيب والسواك، لأن هذا داخل في العموم، ولا يمكن أن السبيحة واجبا أو أن السبيحة محرما لفعل السنة. لا يحرم. نعم. أي نعم. الآية عامة، لكننا نقول ما هي الحكمة في النهي عن البيع؟ من أجل المحافظة على الصلاة، ولهذا قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. المحافظة على الصلاة من المحافظة عليها أن نأتي بواجباتها، وهذا قادم على أن يأخذ ماء ويتوضأ ويأتي. نعم. ها؟ قال ما صح الذي يتيمم على القول بأنه يجوز التيمم كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، أو ينتظر حتى تنتهي الصلاة ويأخذ الماء، أو يذهب إلى محل آخر يمكنه أن يشتري منه أو أن يتوضأ به. المهم أنه على رأي شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يتيمم إذا خاف فوت الصلاة، وإن كان في محل فيه ماء. وعلى المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن يتيمم، فيذهب يطلب الماء من محل مباح. طيب لا، لو وهبه له الهبة تجوز؟ نعم. ولهذا يقول المؤلف ويصح النكاح وسائر العقود، يعني يصح عقد النكاح بعد نداء الجمعة الثانية. لكنه خص البيع لأنه غالب العقود، وإلا فإن المقصود السعي إلى ذكر الله، ولهذا قدمه قبل أن يقول وذروا البيع، قد تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالذي يظهر أنه لا يجوز أي عقد، لا النكاح ولا الإجارة ولا الرهن، اللهم إلا شيئا لا يتعلق بالغيب، كما لو قال الإنسان بعد نداء الجمعة الثاني وقفت بيتي مثلا، فهذا ليس عقدا مع أحد. فالصواب أنه أن كل شيء يلهي عن الصلاة فإنه كالبيع، ويكون التنصيص على البيع في الآية لأنه الغالب، لأنه لا فرق بين أن تشتري من هذا الرجل شيئا وبين أن تؤجره بيتك أو سيارتك أو ترهنه البيت أو تتفق معه على مساقات أو على مزارعة، كل هذه توافق البيع في أنه يلهي عن هذا الذكر الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه. لكن المؤلف رحمه الله في هذه المسألة أخذ بمذهب أهل الظاهر، وهو الاقتصار على لفظ النص فقط، على لفظ النص ولا ربيع. فإن قلت أليست الإجارة بيعا؟ نعم. نقول بل هي بيع، هي بيع، لكنها بيع للمنافع. ولذلك ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله حتى على المذهب أن عقد الإجارة حرام ولا يصح، لأن الإجارة بيع لكنها بيع للمنافع. ولهذا جعلوا الخيار، خيار المجلس، جعلوه ثابتا في الإجارة، لأنها نوع من البيع. ثم قال المؤلف ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. فهمنا حكم المسألة الأولى الآن فهما تاما، وفهمنا أيضا دليلها. فالبيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه جمعة حرام ولا يصح، ودليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والصحيح أن ذلك شامل لكل ما يكون به الإلهاء عن الحدود من بيع وإجارة ومساقات ورهن وغير ذلك. شيخ نعم، بيع خلال وهو يؤذن تم العقد. ظاهر الآية الكريمة أنه بمجرد سماع النداء أنه لا حمية أن تفعل إذا نودي للصلاة. نعم أين؟ لا ما يفعل، لأن أحل الله البيع هذا عام، والنهي عن البيع بعد نداء الجمعة كان خاص. فإن وأحل الله البيع يشمل كل الأوقات وكل الأماكن، وأما هذا فهو خاص. وما المعلوم أن القاعدة عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام. نعم نعم. وأذن أول جوامع، هل يتعلق الحكم به أم لا؟ الجماعة التي يريدها هذا هو الأقل. وقال إذا كنت تريد أن تصلي في المسجد الثاني فإنه لا يتعلق الحكم في أذان المسجد الذي لا تريد أن تصلي فيه، لأنك الآن حتى وأنت في بيتك وأنت رايح في هذا المسجد حتى بدون عقد، فيكون الحكم متعلقا بالمسجد الذي تريد أن تصلي فيه. نعم. قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. بيع عصير ممن، من هنا بمعنى على، يعني لا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرا. عصير ايش؟ عصير عنب. لا يصح ان تبيعه على شخص يتخذه خمرا. الدليل قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا بلا شك تعاون على الإثم والعدوان، فعليه يكون البيع فاسدا لدخوله في النهي. قال ولا يصح بيع سلاح في فتنة. فتنة بين من؟ بين المسلمين. لا يجوز أن تبيع السلاح على إحدى الطائفتين في الفتنة ولا عليهما جميعا. والعلة في ذلك، الدليل على ذلك قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا بلا شك إعانة على الإثم والعدوان، فيكون محرما، وإذا كان محرما صار باطلا. طيب، يقول لو أن أحدا باع البيض لمن يقامر فيه، ها؟ يجوز؟ ما يجوز، لأنه تعاون عنه. كيف يقامرون في البيض؟ ها؟ له صور؟ ها؟ في الكفر يقامرون فيه على الكفر، يعطيه بيضة وخليها على عرضها أو على طولها، على طولها، ويقول إن كسرتها فلك كذا وإن لم تكسرها فعليك كذا، فيقام فيها. فهذا نقول البيع حرام ولا يجوز. إذا نأخذ من هذا قاعدة، قاعدة عامة، كل بيع يتضمن إعانة على الإثم والعدوان فهو حرام ولا يجوز. واضح؟ إذا جاء إنسان يطلب منك أن تبيع عليه بيته ليتخذه للربا يحرم يحرم، او ليتخذه مفرحا للتمثيليات الخليعه وما اشبه ذلك، فانه حرام عليه ان تبيع عليه. فالقاعده اذن هي كل بيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان فهو بيع محرم باطل. ها؟ إذا كان العالم فهو فهم، لأن هذا لا يكون في وسعه وطاقته، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب هل يشترط العلم أن أعلم أنه يريد به المحرم أو يكفي غلبة الظن؟ يقول العلماء إنه يكفي غلبة الظن، فإذا علمت أو غلب على ظنك أنه إنما يريد به المحرم صار حراما. قال ولا عبد ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، يعني لا يصح أن يبيع عبدا مسلما لكافر إلا إذا كان يعتق عليه بالشراء، سواء كان يعتق عليه بسبب من عنده أو بسبب شرعي. انتبه، لماذا؟ لأن بيع العبد المسلم على الكافر إذلال له، وقد سبق أن العبد إذا أسلم تحت يد الكافر فإنه يجبر على إزالة ملكه، فإذا كان يجبر على إزالة ما كان في ملكه فكيف يصح أن نملكه من جديد؟ هذا لا يجوز. فالعبد المسلم لا يصح أن يباع الكافر لما في ذلك من إذلال المسلم، لكن استثنى المؤلف إذا لم يعتق عليه، فإن كان يعتق عليه بسبب شرعي أو بسبب من عنده أي من عند المشتري فإنه يجوز. كيف يجوز؟ لأن في ذلك مصلحة للعبد، والعبد لن يكون ملكا لهذا الكافر إلا لحظة واحدة فقط. مثال الذي يعتق عليه بسبب شرعي، إذا كان هذا العبد ابنا لهذا الكافر، ابنا له أو كان أبا له، فإن الإنسان إذا اشترى قريبا بينه وبينه رحم فإن هذا القريب يعتق، يعني لو اشترى أباه أو أخاه أو عمه أو ابنه أو كل ذي رحم محرر منه فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء. ومثال الذي يعتق عليه بسبب من المشتري أن يقول هذا الكافر إذا اشتريت هذا العبد فهو حر، إذا اشتريت هذا العبد فهو حر، فهنا إذا بعته عليه يكون حرا ولا لا؟ يكون حرا بمجرد الشراء. وفوجه استثناء هذه المسألة أن في ذلك مصلحة للعبد لا إذلال له، فلهذا جاز البيع. قال وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. أظنه انتهى الوقت. نعم. ولا تكفي مكاتبته، أي مكاتبة العبد إذا أسلم عند الكافر، ما تكفي مكاتبته. ذكرناه، لا تكفي مكاتبته يعني أنه لا تكفي مكاتبة الكافر لعبده إذا أسلم في يده. وما معنى المكاتبة؟ المكاتبة أن يبيع السيد أن يشتري العبد نفسه من سيده، هذه المكاتبة، أن يشتري العبد نفسه من سيده، وهي جائزة دل عليها القرآن في قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. وسميت كتابة لأن الغالب أن العقد يكتب بين السيد وبين العبد فسميت مكاتبة. لا تكفي مكاتبته، لماذا؟ لأنها ليست بإخراج عن ملكه. فإذا قال هذا الرجل الذي عنده عبد أسلم وهو كافر سيده، قلنا له أذن ملكه، أذن ملكه، تبه لأحد، بعه على أحد، أعتق. قال لا، لكني أكاتبه. هل يكفي ذلك؟ ما يكفي. لماذا؟ لأنكم تعلمون أن الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل، بثمن مؤجل. في هذه المدة ما بين عقد الكتابة إلى أن يؤدي هو عبد للعبد، عبد، إذا ما أزل مرة. وأيضا ربما هذا العبد الذي اشترى نفسه من سيده بالثمن ربما يعجز في المستقبل، وإذا عجز عاد قنا، فحينئذ لا تكفي المكافأة لأنها ليست بإخراج عن ملك، هذا واحد، ولأن العبد قد يعجز فيعود قنا فلا يزول المحفوظ. من قد يبيع ويشتري حتى يحصل الدراهم. قال وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. كيف جمع بين وكتابة أو بيع وصرف؟ هذا إذا جمع الإنسان بين بيع وصرف بأن باع بيته على فلان يرحمك الله ومعه جنيهات 80، فقال بعتك هذا البيت وهذه الدنانير بألف درهم. جمع الآن بين بيع وصرف، ولاحظوا أن الصرف نوع من البيع لكنه بيع نقد بنقد، وسمي صرفا قالوا لأن الدراهم والدنانير يسمع لها صريف عند وضعها في الميزان أو عده، فالصرف نوع من البيع لكنه له أحكام خاصة كما في إن شاء الله في باب الربا والصرف. إنما البيع إذا جمع بين بيع وكتابة بين بيع وصرف صورته صورة أن يقول بعتك بيتي وهذه الدنانير بألف درهم، جمع الآن بين بيع وصرف يصح ما في مانع. البيع والكتابة بأن يقول السيد لعبده بعتك علي بعتك هذا البيت وكاتبتك بألف درهم وكتبتك بألف درهم، هل يصح البيت؟ لا ما يصح. الكتابة تصح لكن البيع ما يصح. لماذا لا يصح البيع؟ لأن العبد إلى الآن رقيق، إلى الآن رقيق فلا يصح. طيب لو أن العبد بعد أن كتبه سيده اشترى من سيده بيتا يصح اعتبارهم الآن، لكنه في مسألة الجمع لم يملك العبد كسبه، ما ملك كسبه إلى الآن، فلهذا يصح البيع ولكن ما تصح الكتابة، تصح الكتابة ولكن لا يصح البيع، لأن العبد إلى الآن لم يملك كسبه، فقد اجتمع الشيء وشرطه، ويشترط للشرط أن يتقدم على المشروع. هذا وجه المثل في المذهب. وقال بعض أصحابنا بعض الفقهاء قالوا إنه يصح الجمع بين البيع والكتابة، ولا مانع من أن يجتمع الشرط مع المشهور، لأن المحذور أن يتأخر الشرط عن المشهور، أما إذا تقدم فإنه ماذا اقترن به فلا حرج. فالآن يا أخوان يشترط لصحة البيع أن يكون المشتري ممن يصح تملكه، أعرفتم هذا؟ هذا العبد عند سيده، إذا باع السيد عليه بيته قبل أن يثقه فالبيع غير صحيح، إذا باع بيته عليه بعد أن يثقه فالبيع صحيح، إذا باع عليه بيته مع مكاتبته ففيه خلاف المذهب لا يصح لأنه ما تقدم الشرط، والقول الثاني أنه يصح لأن الشرط والمشروط اجتمعا في وقت واحد فصح ذلك. نعم، والأقرب عندي أنه يصح ولا مانع، أقرب القول الثاني وهو الصحة. واعلم أن قول المؤلف صح في غير الكتابة فيه إهام عظيم. وش الإهام؟ أنه يقول إذا قال صح في غير الكتابة أن معناه أن الكتابة لا تصح والبيع يصح، هذا هو المتبادل من العبارة، ولكن المعنى صح البيع في غير ما إذا جمع مع الكتابة، هذا من العبارة، فإنه إذا جمع مع الكتابة لا يصح. طيب لو جمع بين بيع وإجارة يصح؟ يصح. قال بعت عليك هذا البيت وآجرتك هذه السيارة ب10,000 ريال، ما تقولون؟ يصح. لكن يقول المؤلف رحمه الله ويقسط العوض عليهما، يقسط العوض عليهما يعني يوزع بالقسط، هذا ما التقسيط، يوزع بالقسط. ففي الكتابة مثلا باع عليه البيت وكاتبه ب10,000 ريال وقلنا إن البيع لا يصح والكتابة تقف، إذن كم تكون قيمة الكتابة؟ يقسط، فيقال مثلا هذا العبد يسوى 5,000 ريال وهذا البيت يسوى 5,000 ريال، بكم تكون الكتابة الآن؟ ب5,000. ويقال هذا البيت يساوي 2,000 والعبد يساوي 8,000، تكون الكتابة ب8,000. المهم أنه يقصد العبد. في مسألة الصرف إذا جمع بين بيع وصرف هل يقصد العوض ولا لا؟ نقول إن احتاج إلى ذلك قصد، وإن لم يحتاج فإنه لا يقصد. كيف يحتاج إلى ذلك؟ إذا قلت بعت عليك هذه الدراهم، هذا البيت وهذه الدنانير ب10,000 ريال وسلمتني إياها في العقد في مكان العقد، يصح البيع والصرف ولا ما يصح؟ شوف المثال، قلت لك بعت عليك هذه الدنانير وهذا البيت ب10,000 درهم وسلمت هذه في مجلس الأرض، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه ما في شيء يقتضي الزكاة. فإذا قلت بعت عليك هذا البيت و10 دنانير ب10,000 ريال وسلمتني 10,000 ريال لكن ما سلمتك الدنانير، وش اللي يصح؟ يصح بيع البيت ولا يصح الصرف. قول لماذا يصح الصرف؟ لأنه لا بد من التقابل في مجلس العقد ولم يحصل، حينئذ نحتاج إلى التقسيط ولا لا؟ نحتاج إلى التقسيط بحيث نعرف كم تساوي الدنانير بالنسبة ل10,000 ريال وكم يساوي البيت بالنسبة لعشرة آلاف ريال، قالوا إن البيت يساوي 8000 ريال والدنانير تساوي 2000 ريال، يصح البيع بكم؟ بيع البيت ب8000 ريال ولا يصح بيع الدنانير لأنه لم يستلم العقد العوض في ملك الآخر. ويحرم بيعه على بيع أخيه، يحرم بيعه أي بيع الإنسان على بيع أخيه الشقيق، ها أخيه المؤمن، أي نعم أخيه المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام بابع بعضكم على بيع أخيه. فعلى هذا المراد بالأخ هنا من؟ أخوه في الإسلام في الدين. طيب فإن كان أخاه الشقيق وهو مثله مسلم، ها؟ من باب أول. نعم يحرم بيعه على بيع أخيه. وفهم من قول المؤلف على بيع أخيه أنه لو باع على بيع غير المسلم فهو جائز، فهو جائز، وقد قال به بعض أهل العلم، وقالوا إنه لا لا لا, لا حرمة للكافر بالنسبة للمسلم، ولكن بعض أهل العلم نعم، وقالوا أيضا إن الحديث لا بيع بعضكم على بيع أخيه، وهذا ليس بأخ. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم البيع على بيع الكافر الذي له حرمة وهو الذمي، وقال إن تقييد الحديث بالأخوة بناء على الأغلب الكثير، وليس من السهل أن يظهر لغير المسلم أن المسلم يجترئ على العدوان على حقه. فهنا الحق ليس من أجل الدين، لكن الحق من أجل العدوان على الغير، وهذا حرام في كل إنسان له حرمة، وهذا أقرب إلى العدل، أنك لا تبيع على بيع أحد سواء كان مسلما أو كان ذميا، لأن الذمي له حرمة وله حق. ولكن كيف البيع؟ قال بأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. تصور اشترى سلعة بعشرة، رجل اشترى سلعة بعشرة وجاء بها إلي، قال ما شاء الله شيخ الحمد لله شريت هالسلعة بعشرة هذه رخيصة، لا أنا أعطيك مثلها بتسعة. نعم وش يصير هذه؟ هل هذا بيع على بيعه ولا شراء على شرائه؟ بيع على بيع، لأن أنا الآن ببيع على بيع الرجل الذي باع عليه، واضح؟ هذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. طيب انتبه، قال إني اشتريتها بعشرة فقلت عندي لك أحسن منها بعشرة، ما قلت بتسعة، يجوز؟ ها؟ إيه ما يجوز، أنا قلت أحسن، فكما أنه سيرغب في الشراء مني لقلة الثمن فيرغب في الشراء مني لحسن المبيع والبضاعة، واضح؟ إذن يكون لها صورتان، الصورة التي ذكر المؤلف والصورة التي ذكرنا. الصورة التي ذكر المؤلف بأن نقول عندي مثلها، عندي مثلها بأقل، والصورة التي ذكرنا عندي أحسن منها بهذا السبب. إذن لا يجوز. نعم هو قد اشترى من ذاك ولا لا؟ ما يجوز ولو كان هذا، اي يعني قصدك المحاذاه هذه، اذا علمنا بذلك انني لو اخبرت بان عندي مثلها بثمنها انه سيحابيني ويرجع، هذا ما يجوز. نعم ما في شيء. إذا يعني ما تم العقد مع ذلك، هذا تم العقد معه، ولهذا قال بيع لا يبع بعضكم على بيع بعض، تم العقد. إيه؟ مثل المزايدة بالعالم. طيب انتبهوا، وشراؤه على شرائه، شراؤه على شرائه. وش معنى شراؤه على شرائه؟ يعني يحرم أن يشتري الإنسان على شراء أخيه، مثل أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. عكس الأولى، جاء رجل إلي وقال أما علمت أنني بعت بيتي بمئة ألف؟ هذا رخيص، أنا أعطيك 120. وش يكون هذا؟ هذا شراء على شرائي، لأن الآن أبشري، أنا أبشري منك هذا الذي بعت، هذا اللي بعت، فيكون حراما. ما هو الدليل؟ الدليل الحديث الذي أشرنا إليه، لا يبع بعضكم على بيع بعض. إن كان الشراء أو إن كان لفظ البيع شامل للشراء فقد دل الحديث عليه بالنص، وإن لم يكن شاملا له فالحديث دل عليه بالقياس لأنه لا فرق. طيب فهمنا الدليل، فما هو التعليل؟ نعم التعليل أنه عدوان على حق أخيك، عدوان على حق أخيك، فلا يحل، لأن العدوان على الإخوة بل على من له الحرمة محرم. مش عندي العشان يفتخ ويعقد معه، ليفتخ ويعقد معه. إذن المسألة إنما تكون فيما إذا تمكن من الفرق، فيما إذا تمكن، أما إذا لزم البيع فلا حرج عليك أن تبيع على بيعه، لكن ما دام البيع لم يتم فإنه يحرم أن تبيع على بيعه. كيف لم يتم؟ يعني ما في أحد يتكلم مع شخص في مجلس العقد يقول له أنا أعطيك مثل هذه التسعة، فالجواب انتبه، يمكن أن يقع ذلك في مجلس العقد ولا ما يمكن؟ يمكن يشر له ولا فرز بعشرة ترها، يعني تسعة، ما يمكن هذا؟ يمكن. صورة أخرى يكون بين المتبايعين خيار شرط، خيار شرط، وخيار الشرط إن إذا اشترى يقول ترى لي الخيار يومي مثلا، ما يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. لكن إذا لم يكن فيه خيار لا شرط ولا مجلس وقد لزم البيع فعلى كلام المؤلف يجوز، وذلك لأنه قال ليفتخ ويعقد معه، فأفادنا بقوله ليفتخ أن البيع والشراء إنما يكون حراما فيما إذا كان في زمن إيش؟ زمن الخيار، أما بعد لزوم البيع فلا حرج. ما أدري أنتم فاهمينه ولا لا؟ يعني بعد لزومه، المهم خلنا نفهم كلام المؤلف الآن. أفادنا المؤلف بقوله ليفتخ ويعقد أنه فيما إذا كان في زمن الخيارين، خيار الشرط أو خيار المجلس. من أين أخذنا أن هذا مراد المؤلف؟ من قوله ليفتخ، لأنه بعد لزم البيع ما يمكن يفتخ إلا بسبب العيب وما أشبه ذلك، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المذهب. وقال بعض العلماء إنه يحرم حتى بعد لزوم البيع، إنه يحرم البيع على بيعه والشراء على شرائه حتى بعد لزوم البيع وانقضاء الخيار. عرفتم؟ مثاله رجل اشترى بيتا من شخص بمئة ألف يسلم الدراهم وانتهى، فجاء هذا الرجل إلى شخص ثالث وقال إني اشتريت البيت بمئة ألف، قال أنا أعطيك أحسن منه بمئة ألف أو مثله بثمانين ألف. نعم، الآن على كلام المؤلف يجوز ولا لا؟ يجوز على كلام المؤلف، لأن البيع انتهى ولازم، والمشتري مثلا ما يمكن يفسخ البيع. لكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يحرم أن تبيع على بيعه أو تشتري على شرائه. كيف يحرم وهو ما يمكن يفسخ العقد؟ قال نعم يحرم، لأن ذلك يدخل عليه الندم. قل لا يتندم، يقول كيف أروح أشتري؟ هذه واحدة. ثانيا يجعل في قلبه حقدا على الذي غلبه، قول يقول هذا الرجل هك علي، باع علي بمئة وما أسوي لثمانية غلبا. ثالثا ربما يتحير هذا الذي اشترى، يتحيل ويدعي ان تستدعى عيبا او ما اشبه ذلك، يعني يحاول فسخ البيع بحق او ببعض، فاذا يكون الضرر حاصلا، يكون الضرر. لو لم يكن فيه الا انه يمدح ويعتقد ان الرجل هذا قد خدعه وغلبه لكان كافرا، وهو نعم وهذا أيضا إنه إذا علم، لكن هذا ما يكون إلا إذا تمكن من الفسخ. إذا علم إن هذا الرجل راح يبيع عليه قد يكون في نفسه عليه شيء. نعم نعم. لا هو قد يكون قيمته مئة ألف، قيمته مئة ألف، لكن هذا عنده بيت تعبان من بقائه عندها ومحتاج للفلوس ينزل، يعني قد يكون قيمته في الواقع مئة ألف، هو لا أنه يكون أنه غلب، لكن لو فرض أنه غلب فيأتينا إن شاء الله في خير واب، هل يثبت له العقد ولا لا؟ قال المؤلف ويبطل العقد فيهما، يبطل العقد في إيه؟ في بيع على بيع فيه وشراء على شراء، يبطل العقد. وإنما نص على بطلان العقد لأن بعض أهل العلم يقول إن العقد صحيح، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المعقود عليه، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على المسلم، فيكون العقد حراما ولكنه صحيح، ولكنه صحيح. قال ويدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحا ولا شيء فيه، فإذا يكون العقد هنا ليس يكون صحيح وغير عائد إلى ذات المنهي عنه، فيكون صحيحا مع الإثم. لكن القول بالمذهب من باب السياسة ومنع الناس عن العدوان يكون قولا جيدا. مثال ذلك، هذا رجل باع على هذا الشخص بيته بمئة ألف، فجاء شخص ثالث وقال للمشتري أنا أعطيك مثله بثمانين ألف، قال إذا الله يعافيك إذن أهون، وذهب إلى البائع الأول وقال خذ بيت، عقد مع الثاني، عقد مع الثاني على ثمانين ألف. القول بأن هذا العقد باطل هذا قول، وإن لم يكن من حيث القواعد صحيحا، لكنه من حيث السياسة ومنع العدوان يكون صحيحا، علشان ما يعتدي أحد فيما بعد. فنقول الآن بيعك هذا البيت غير صحيح، خذ بيتك وعط هذا دراهمه ويروح حد يشتري من شاء. نعم. ربويا ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإنه لا يجوز. من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أي ما لا يباع به أي بالشيء المبيع لا بالثمن. من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه أي ثمن ذلك الربوي أي شيء لا يباع به نائب الفاعل لا يباع يعود على إيش؟ يعود على الربوي لا يباع به نسيئة فإنه لا يجوز ولا يصح. ولنضرب المثال لذلك حتى يتضح. بعت عليك برا 100 صاع بر بمئة ريال ثبت في ذمتك الآن 100 ريال فأتيت إليك وقلت أبشتري من 100 صاع شعير بمئة ريال الشعير بالبر هل يباع نسيئة أو لا؟ يعني هل يجوز أن تبيع برا بشعير مع تأخر القبر؟ ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالبر بالشعير لازم يدا بيد، عرفتم؟ قول واضح. أنا بعت عليك الآن 100 صاع بر بمئة ريال كده، أتيت إليك لأقبض الثمن فقل خذ هذا الشعير بدل الثمن، خذ هذا الشعير 100 صاع شعير بدل الثمن. يقول مؤلف هذا مالي حرام، عرفتم؟ لماذا؟ قال لأنه ربما يتخذ حيلة على بيع الربوي بما لا يباع به نسيئة بصورة عقد. قل لا، يعني بدلا من أني أقول خذ هذا البر بشعير تعطينيه بعد شهر، أقول أبيع عليك الآن البر بقروش وبعد الشهر أجي وأخذ منك الشعير بهذه الفلوس. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ممكن، لكن يبدو لي انه ما دخل اذهانك من الان. ها؟ انا مثلا اريد ان اشتري شعير، انا عندي بر كثير جدا صاحب مزرعه، لكني محتاج الى شعير لان عندي خيل، عندي خيل اريد ان اطعمها الشعير، لكن ما عندي شعير. جئت الى هذا الرجل سأل اعطيك صاع من البر وصاع من الشعير، قال ما عندي، تبي بعد شهر؟ قلت له منو اعطيك شعير؟ قلت طيب خذ هذه 100 صاع بر 100 صاع شعير بعد شهر، وش تقولون في هذا؟ هذا لا يجوز؟ طيب أبصنع حيله الان، قلت بعت عليك 100 صاع البر بمئة ريال تم العقد ولا ما تم؟ بعد ما مضى الشهر جيت لمك الساعة أعطي 100 صاع شعير بـ100 ريال اللي عندك فيه، يصير حيلة ولا ما يصير؟ يصير حيلة. قالوا فهذا ربما يكون حيلة، ربما يكون حيلة لبيع الربوي بما لا يباع به نسيئة مع تأخر القبض. والحيل ممنوعة شرعا، الحيل ممنوعة شرعا لقول الله تعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ولأن الله تعالى قال في الذين اعتدوا السبت وتحيلوا عليه فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. عرفت النجماء الآن؟ تصورت هذين؟ بعت عليك برا بـ100 ريال هذا واحد، تصورتوها الآن ولا ما تصورتوها؟ طيب بعد مدة ما أنت ما سلمتني السنة، أنا أعطيتك البر ولا سلمتني السنة، بعد مدة جئت إليك وقلت أبشتري منك شعيرا بمئة ريال، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. هذا معنى قول مالك: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئه، اعتاض شيئا لا يباع به أي بما باعه نسيئة، فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يكون حيلة على بيع الربوي بما لا يباع به نسيئة مع تأخر القبض. إذا هذا العلم. وقال الموثق رحمه الله صاحب المقنع الذي هو أصل الكتاب هذا، قال إن ذلك جائز. قال هذا جائز لأن قصد الحيلة في هذا قريب ولا بعيد؟ بعيد، يعني بعيد أنه بدل ما أنه يقول خذ هذا البر بشعير بعد شهر يقول أبيع عليك ثم أضم، هذا وين كان تقع لكنه بعيد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله توثق في هذا المسألة، قال إن كان هناك حاجة فلا بأس، وإن لم يكن حاجة فهو حرام ما يجوز. مثال الحاجة: لما انتهى الأجل اللي بينه وبينه، أنا بعت عليك 100 صاع بر بمئة ريال إلى مدة شهر، انتهى الأجل، أتيت إليك تتعاطني الدراهم، والله ما عندي دراهم لكن عندي شعير أبا أعطيك إياه بالقيمة، هذه حاجة ولا لا؟ حاجة. فعند شيخ الإسلام يقول مع الحاجة تصف، لأنه لما وجد الحاجة انتفت الحيلة ولا لا؟ إذا صار هناك حاجة ما في حيلة، بين أن الأمر ما في احتيال أبدا، وأن هذا الرجل الذي بعت عليه البر لو كان عنده فلوس لا أعطاك الفلوس، ما في التحيل أبدا. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، وكلام الموفق أقرب إلى الصواب من المذهب، لأن المذهب في هذه المسألة بعيد. والحاصل أن الرجل إذا باع شيئا مما يجد فيه الربا واعتاض عن ثمن ذلك الشيء ما لا يباع به نسيئة، ففيه لأهل العلم ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا يصح سدا للباع وخوفا من التحيل، وهذا المذهب. والقول الثاني الجواز مطلقا. وتعليل هذا القول أن الحيلة فيه بعيدة، وما كانت الحيلة فيه بعيدة غير ظاهرة فإنه داخل في عموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع، فيكون جائز. القول الثالث أننا إذا علمنا انتفاء الحيلة جائز، وإذا كان فيه احتمال للحيلة لم يجوز، لم يجوز. إذن ما هو مناط الحكم؟ الحاجة، إذا كان هناك حاجة فلا بأس، وإذا لم يكن حاجة فهو حرام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه من الغرائب، لأن العادة أن شيخ الإسلام رحمه الله في مسائل البيوع الغالب أنه أضيق من المذهب، لكن هذه المسألة صار أوسع من المذهب، إذ أن المذهب المنع مطلقة والشيخ يقول للحاجة جائز. نعم. نعم. لا لا أبدا، المذهب ما تجوز مطلق. هنا. نعم. لا